بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 29، والحديث عن الحكمة من وقوع النسخ. وقلنا إن النسخ جائز عقلا وواقع سمعا. النسخ بمعناها العام، والنسخ داخل إطار شريعة الله تبارك وتعالى. والنسخ هو أن ينزل الله تبارك وتعالى حكما لاحقا ينسخ به حكما سابقا. وحيث يأتي الحكم اللاحق الذي هو الناسخ، معنى هذا أنه بيّن سبحانه وتعالى انتهاء الحكم السابق، حيث أعلن ابتداء الحكم اللاحق. ولعل المثال الذي كثر ذكره، كنا نستقبل بيت المقدس في الصلاة، فنسخ الله عز وجل هذا الاستقبال حيث أمرنا بحكم لاحق ناسخ أن نستقبل الكعبة المشرفة. وهذا إنما يتناول كل الأحكام الناسخة التي جاءت عقب الأحكام المنسوخة. وقد مر معنا من جملة ما مر معنا أن علم الله عز وجل أزلا قد أحاط بالحكمين، بالمنسوخ وبالناسخ. ومن هنا لا معنى لمنع النسخ ظنا أنه يعني البداء، أي بدأ لله عز وجل ما لم يكن يعلمه الله تبارك وتعالى، وإنما أحاط الله عز وجل علما بكل الأحكام، ولكن لكل حكم من هذه الأحكام وقت من الأوقات حينما يأتي. وعلم الله تبارك وتعالى أنه بهذا الوقت الذي أتى سيعلن ابتداء حكم جديد هو ناسخ للحكم السابق، ينزل قوله تعالى أو يأتي قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن كتاب الله عز وجل فيه آيات ناسخة ومنسوخة، ولأن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كذلك أذن الله عز وجل له بأن يشرع، ومن جملة ما أذن له به أن ينسخ كذلك. وقلنا ربما التقى ذكر الحكمين في نص واحد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الحكم الناسخ زوروها، والحكم المنسوخ ذكر ضمن الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أيضا مر معنا وربما أكدناه في هذا المجلس أن مضمار النسخ لا يكون أبدا ما يتعلق بالعقائد ولا بالأخبار، حيث أخبرنا الله عز وجل عن صفاته وأسمائه وأنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان، فهذا لا يقع فيه نسخ، لأنه يتناول ما له صفة الثبوت والاستمرار والديمومة قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق. كذلك لا يتعلق النسخ بالأخبار التي تتعلق بمثل يوم القيامة، أخبر الله عز وجل عن يوم القيامة فلا يدخل هذا الخبر النسخ. لما؟ قال لأن ما أخبر الله عز وجل به إنما أخبر به عن علم، وعلم الله تبارك وتعالى لا يتغير. أما ما يتعلق بالحلال والحرام، أما ما يتعلق بالأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها، هذه كلها هي مضمار ناسخ ومنسوخ. وربما جاء النص لينسخ الآية من حيث الحكم، لكنه تبقى هذه الآية من حيث التلاوة، وهذا نقول نسخ للحكم لا للتلاوة. وربما وقع النسخ للآية من حيث الحكم ومن حيث التلاوة، وربما وقع النسخ من حيث التلاوة لكن الحكم يظل باقيا. وهذه مضامير ربما لا نحتاج إلى أن نتوسع بها لكننا سنشير إلى بعضها. وربما جاء الناسخ بحكم أخف من حكم النسخ، وربما جاء الناسخ بحكم أثقل من الحكم المنسوخ، ذلك أن قضية الناسخ والمنسوخ ترجع إلى تربية الله عز وجل الأمة. ومن هنا ونحن بين يدي العنوان، ما الحكمة من وقوع النسخ؟ حينما نريد أن نطرح هذا السؤال لابد لنا من أن نتعرف إلى بعض الحقائق، وهي حقائق كبرى. لعل الحقيقة الأولى أن الرسالات السابقة التي جاءت شريعته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين خاتمة لرسالات من جهة وناسخة لها من جهة أخرى، حيث إنه ثبتت نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وثبوت نبوته مع ثبوت ختم الله عز وجل به النبوات السابقة، هذا دليل على أن الرسالات السابقة قد نسخت، لأنه لا معنى أن يبقى أقوام فوق هذه الأرض على شرائعهم السابقة وقد جعل عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين أي رسولا للناس كافة بشيرا ونذيرا. ما معنى للناس كافة؟ إذا بقي بعض اليهود على شريعتهم السابقة لم تنسخ، أو بقي بعض النصارى على شريعتهم السابقة لم تنسخ، من حيث ثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن حيث ثبوت خاتمية النبوات بنبوته، ومن حيث عموم رسالته عليه الصلاة والسلام، هذه الحيثيات إنما ترشح إلى أن الرسالات السابقة قد نسخت بالرسالة اللاحقة التي جاءت فجمعت فأوعت، جاءت تشمل كل قضايا الحياة وتغطي كل أنشطتها. من هنا كان لها خصوص العموم، أي أرسل للناس كافة بل للإنس والجن، وصبت الشمول حيث إنها غطت كل جوانب الحياة. الرسالات السابقة الآن، وهذا هو المعنى الذي نركز عليه، إنما كانت رسالات محلية إذا صح التعبير، على معنى أن الرسول من الرسل الذين سبقوا رسالته عليه الصلاة والسلام إنما كان يرسل لقومه خاصة. وأنتم تعلمون بأن الأقوام يتوطنون مواقع من هذه الأرض، ولكل موطن من مواطن الأقوام له هيئته وأحواله وأوضاعه وما يتعلق به منعا وإذنا ورفعا وخوضا وسلوكا وخلقا. ومن هنا كان يأتي الرسول إلى قومه يقول يا قومي، ذلك أنه لم يرسل للأقوام الآخرين وإنما أرسل إلى قومه، وهذا يعني محلية الرسالة التي يحملها ذلك الرسول إلى قومه الذين أتاهم ذلك الرسول برسالة من الله تبارك وتعالى. حيث كانت الرسالة محلية أو رسالة محلية، جاءت رسالة عليه الصلاة من الناس كافة، ومن هنا تبدل الخطاب، لم يعد يا قوم وإنما صار يا أيها الناس، يدخل كل الأقوام في لفظ الناس، والأذلة كثيرة سنأتي على بعضها اكتفاء بالبعض عن كل الأذلة لنتبين حقيقة من الحقائق، وهي الرسالات السابقة رسالات محلية آنية أدت دورها خير أداء وبلغها الرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل تبليغ، بلغوها شفاها وبلغوها سلوكا ودعوا الأقوام إن أن يلتزموا بها ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. أما الرسالة الخاتمة فهي رسالة شاملة عامة، ومن هنا اقتضت العمومية في الرسالة، اقتضى الشمول في الرسالة أن تنسخ الرسالات السابقة كلها من أولها إلى آخرها. هذا هو المعنى الذي يقول فيه الشيخ على صعيد نسخ الشرائع السابقة. يعني نحن بين يدي حقيقتين، الأولى أن الرسالة اللاحقة وهي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسخت كل الرسالات السابقة، والصعيد الآخر ضمن رسالة الناسخة العامة الشاملة وقع نسخ نسخ الله عز وجل به بعض الأحكام ببعضها الآخر، فنحن في مضمارين وكلا المضمارين حق وواقع وعليه الأدلة التي سنأتي ببعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. على صعيد نسخ الشرائع السابقة بما جاء به عليه الصلاة والسلام من شريعة فإننا نجد هذا الملحظ المهم، أن ما سبق من الشرائع كان مختصا بأقوام معينين، يعني كنا العبارة التي قربنا بها هذا المعنى كانت رسالات محلية، وأنت تعلم مرة ثانية بأن الشعوب لها مواصفاتها التي تختلف فيما بينها ولها أمزجتها أيضا، تلك الأنسجة التي تؤثر فيها حتى المواقع الجغرافية، كأناس يعيشون في سهول في وديان في هضاب في جبال كل شيء، ولذلك جاءت الشرائع تتناغم مع الأنسجة والأحوال الخاصة بأولئك الأقوام. إذا كانت هناك اعتبارات قومية، اعتبارات بيئية، اعتبارات زمنية، اعتبارات مكانية. شعار الرسل السابقين يا قومي، نأتي بعض الأدلة، وأنت حينما تقرأ القرآن الآن فتح لك باب رائع، وأنت تتلو آيات الله تبارك وتعالى وتمر على ما قص الله عز وجل علينا من قصص الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام، فتجد خطاب، طعم الخطاب، لون الخطاب، خصوصية الخطاب، ثم بعد ذلك جمع الله عز وجل كل هذه الخطابات وجاء أو أنزل بالرسالة الخاتمة الشاملة العامة التي تتفق مع كل الأنسجة. هذا يدل على أن البشرية قد ارتقت مرتقا جاز لها أن تدخل في معنى الأممية، يعني صارت أمة الإسلام هي تغطي الأرض كلها، بل دعت شريعة الله عز وجل كل بني آدم إلى أن يدخلوا جميعا في دين الله تبارك وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله، يا قومي اعبدوا الله، وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. أولا كلمة يا قومي تدل على أنه أرسل لهم دون غيرهم. الأمر الثاني أن الرسل قاطبة قد اتفقوا في الهدف الذي جاءوا من أجل تحقيقه، جاءوا يدعون الناس إلى تحقيقه وهو اعبدوا الله، يعني تحقيق العبودية لله عز وجل فوق هذه الأرض. وإذا تحققت العبودية لله يعني هذا أن الإنسان قد تحرر من كل ألوان العبوديات الأخرى، لا يعبد صنما ولا يعبد مالا ولا يعبد جاها ولا يعبد شهوة ولا يعبد هدوة ولا يعبد هوى. فكل الأصنام التي يمكن أن يتوجه بها عبادة لها خضوعا لها استجابة لما يمكن أن توحي به، فإذا بهذه كلها تتهاوى أمام ضربات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقدير. في الحال التي أنزل الله عز وجل بها الرسالة الخاتمة قال أنزلت الرسالة الخاتمة لا على اعتبارات قومية محلية زمانية مكانية، وإنما على اعتبارات وأسس إنسانية، صار يا أيها الناس كما قلنا. تقرر مع هذا عموم الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا عموم بمعنى أنه لكل بني آدم، لكل أصحاب الرسالات السابقة، يعني الأقوام الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام أو آمنوا بموسى عليه السلام أو كل ما شئت مما يتعلق بالأقوام المختلفين فوق هذه الأرض. أيضا قضية الشمول، عموم الشمول، ما ينبغي أن تكون رسالة قاصرة على ميدان واحد من ميادين الحياة، وإلا هذه ليست رسالة، لأن رسالة قلنا المقصد أكبر منها أن نكون عبادة لله تبارك وتعالى، أن نربح على الله عز وجل في تحقيق عبودية الاختيار، ذلك أن عبودية الاضطرار حتى فرعون داخل فيها رغم عن أنفه. أيمكن لفرعون أن يخرج عن عبوديته لله عز وجل عبودية الاضطرار؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ذلك أن من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات الألوهية، من مقتضيات أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، نجد أنفسنا أمامه أننا لا نستغني عن الله، وإن كان اعتقاد بعضهم أنه لا يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، فهو بحاجة إلى الله من حيث الأرض التي خلقها الله، وبحاجة إلى الله من حيث ما خلق الله عز وجل فوق هذه الأرض مما يحتاجه هذا الإنسان، بحاجة للهواء، وما يزعم أحد أنه قد خلق الهواء، وكل ما شئت في الظواهر الكونية التي نحن بأمس الحاجة إليها. إذن نحن عبيد لله تبارك وتعالى شئنا أم أبينا. ليس المطلوب من الرسل عليه السلام أن يبلغوا الناس هذا المعنى وإن كان قد تقرر، وإنما المطلوب أن تحقق اختيار منك عبوديتك لله عز وجل عن طريق لا إله إلا الله. فإذا من ضم للا إله إلا الله الإيمان بالرسول الذي أرسل إليه، ونحن نتكلم عن كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كأن يقول لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن عموم وشمول وتبقى صفة لابد من أن تكون البقاء، صفة البقاء. دعك من صفة السلامة والحفظ، ذلك أنه بما أنه ليس هناك رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح يصوب الإنسان، من حيث إن الله عز وجل قد اختار محمد بن عبد الله عليه السلام ليصحح مسار الأقوام خاطبة، أولئك الذين تلقوا الرسالات وأدخلوا ما أدخلوا عليها وحذفوا ما حذفوا منها، لما لم يعد هناك نبي يأتي ليصحح المسار أبى الله عز وجل أن يسلم قضية حفظ النصوص لبني آدم، وإنما هو تكفل سبحانه وتعالى بحفظ النصوص، حفظ القرآن وحفظ الله عز وجل السنة. ومن أروع ما هيأ الله عز وجل لحفظ السنة، هيأ لها ألوف من العلماء عكفوا على حفظ السنة، وعندنا جبال من الكتب تلك التي نظمت قضية استقبال سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، لأنها تبيان لما أنزل الله عز وجل في القرآن، فحيث حفظ القرآن حفظ التفسير، وهذا المعنى لعل فيه شيء من تجوز، حفظ ما جاء عن صلى الله عليه وسلم مما هو بيان لما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا قضية الحفظ هذه قضية مسلم بها، أما قضية الشمول، أما قضية العموم، أما قضية البقاء، هذه كلها من مقتضيات كون رسالته صلى الله عليه وسلم عامة، وقد ختم الله عز وجل بها الرسالات. إذا كان الرسل السابقون يقولون يا قوم يا قوم، فما الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام بإذن من الله عز وجل؟ يا أيها الناس، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولا أقول من العجيب، وإنما من المواصفات الإلهية، أن كل النصوص التي جاءت تقرر عموم بعثته عليه الصلاة والسلام إنما نزلت في مكة المكرمة. ما معنى هذا الكلام؟ لما كانت الدعوة محاصرة كما قال العلماء، مضطهدة معذبة ملاحقة، أنزل الله عز وجل الآيات التي تدل على عموم رسالته. لماذا؟ قال لئلا يقول مفتئس على الحق مناقض أو مناهض له إن الرسول عليه الصلاة والسلام عن له بعدما أصاب نجاحا، حيث دعا قومه وتعثروا عليه قليلا ثم استجابوا بعد ذلك، عن له أن يقول أنا للعالمين. نقول له لا، لما كان يصطهد بلال ويوضع الصفر على صدره، لما كانت تعذب زنيرة رضي الله عنها حتى عميت، لما طعنت سمية رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنزل الله عز وجل الآيات التي تدل على عموم الرسالة، إذن هي عامة مع أول قطرة من قطرات وحي الله تبارك وتعالى. ومن هنا قل قل الأمر من الله عز وجل، الآمر هو الله تعالى، والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما قال قل ليبين أن عموم الرسالة ليس فرضا منه صلى الله عليه وسلم، وليس رؤى رآها، وليس حلما تعلقت فيه نفسه. والله وهذا لون من ألوان الافتراض، لو افترضنا أنه نهض يتطلع إلى كل أهل الأرض يدخل في دين الله عز وجل دون أن يكون هناك إذن من الله، لو تطلع قلت لو أنا، حتى هذا المعنى ما يؤخذ إلا على وجهه إن شاء الله عز وجل، على افتراض أنه ما أنزل الله آيات تدل على العموم ثم طمح عليه السلام وتطلع إلى العموم، لكان من أروع الناس عليه الصلاة والسلام، لكان أدل على عظمة الخير في فضله صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد أن يحتكر الحق ولا العدل ولا الخير ولا البر ولا التقوى. أرأيت إلى النفس الصافية أتاها الله ما أتاها من الخير فتتطلع إلى أن ينال كل أهل الأرض، ينال كل منهم نصيبه من هذا الخير، لكن الأمر ليس على ما يود الناس أحيانا ولا على ما يراه الناس أحيانا، وإنما شاء الله أن يقول قل، يعني أنت لا علاقة لك بالعموم، أنت عليك أن تبلغ، والله عز وجل يتولى تعميم الرسالة حتى تصل إلى اليابان وتصل إلى الشق الثاني من الأرض، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى القطرين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عز وجل. من يدخل في الناس؟ كل شعوب الأرض، كل أقوام الأرض. ولا أوضح من الآيات الآتية الدالة على هذه المعاني. طبعا هنا تأكد موضوع العموم لأني قرأت لبعض المستشرقين، حتى ما أزعم أني قرأت لكل المستشرقين، قرأت لهم ما فيه من السم الزعاف، هذا الكلام الذي طرحته أنه عنا له أن يتوسع، حاول أن يتوسع، ما توسع في البداية، لكنه وجد أن هناك انفتاح فبدأ يعمل بناء على ما بدأ له من انفتاح. نقول له يا منكوب، يا أعمى القلب والقالب حتى، أما قرأت شيئا من القرآن كيف تدعو أنك مستشرق، يعني مقبل على الثقافة العربية في نظرك ذاك من الإسلامية فتقرأ، أما قرأت القرآن؟ القرآن هو النص الصادق، هو الذي يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يمكن أن تحاكم الرسول منه من خلاله، يعني القرآن إذا قال الإنسان هو النص الموثق. وهذا كلام ليس كلامنا نحن، وإن كنا نؤمن بهذا إيمانا عميقا والحمد لله، وهذا لون ألوان التحدث من عن الله، ولكنهم هم يقررون، بل أنك أعداء الإسلام من المستشرقين يقرروا بعبارات واضحة، لا يوجد فوق هذه الأرض نص محفوظ من التحريف ما بين أيدينا كما كان حينما كان يذيعه الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس مثل القرآن، بالدراسة بالضبط بالحرف الواحد هم يقررون أن القرآن محفوظ. ألا تأتي هذه الشهادات عبارة عن شواهد وشهود لقول الله عز وجل، ولا يحتاج قول الله تبارك وتعالى أو قول الله عز وجل إلى شهود، لا يحتاج قول الله عز وجل إلى شهود، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يأتي الآن غير المسلم يقول والله هذا القرآن محفوظ، ماذا قال الله عز وجل؟ وقل إن الآيات التي أقولها الآن كلها نزلت في العهد المكي، وأنت تعلم بأن طوال العهد المكي ما أمن إلا القليل فقط الذين هاجروا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. لاحظ إنه لمجنون في العهد المكي، هذا يعني كانت الشريعة، كانت رسالة مضطهدة، مضطهدة إعلاميا ومضطهدة يدويا، هذا إعلاميا إنه لمجنون، مجنون مجنون مجنون، ساحر ساحر ساحر ساحر، شاعر شاعر شاعر. ونلاحظ من الشعر أنه كان يقول الشعر صلى الله عليه وسلم أنه ما فاه بشعر علي الصلاة وما علمناه الشعر، ولكنهم يقصدون مع كلمة شاعر بما كان يتلوه من آيات القرآن الكريم التي جاءت قمة في البلاغة والفصاحة، كانوا يقصدون تلك الرؤى العريضة والشعراء إنما في كل واد يهيمون كما أخبر الله عز وجل عنهم. إذن هنا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. لعل العبارة القرآنية ما أريد أن أصيب في هذا لأنه هذا الموضوع مهم جدا، أن نعتقد بالدليل والبرهان القاطع أن العالمية كانت في طرقات مكة. قال ويقولون، ما قال وقالوا، أتى بالفعل مضارع ليدل على أن هذا القول ما قاله مرة وانتهى وانصوى، وإنما كان دأبهم أن يقولوا، كان شأنهم أن يقولوا. إذن ويقولون، ثم يقول الله عز وجل بصيغة جاء بها بالناس مع أداة الاستثناء، وهذا يسمى أسلوب القصر أو الحصر. وما هو، يعني الضمير يعود على القرآن الكريم، وما هو إلا ذكر للعالمين. الصيغة بأسلوب القصر فيها أقوى في التعبير من هو ذكر للعالمين. وما هو، يعني انفي كل صفة يمكن أن تناقض كونه ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين، حصرا وقصرا هو ذكر للعالمين. وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، لم يقل للناس، قال للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيدخل الجن في هذا؟ يدخل الجن في هذا. وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما أروع هذه النصوص التي شاء الله عز وجل أن ينزلها للاعتقاد أولا، والأمر الثاني ليتكون ردا واضحا على أولئك الذين ربما دعتهم أنفسهم إلى التشكيك في صدقية دعوته عليه أفضل الصلاة وأتم الذين، كما شككوا في قضية الفتوح. ما سبب الفتوح؟ الجوع. الجوع هو الذي حمل العرب المسلمين، يعني الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يخرجوا خارج الجزيرة العربية. العري والجوع والفاقة والفقر، هم لهم أن يقولوا. المشكلة في من يقرأ قولهم ويتشرب سمومهم دون أن يكون له أدنى معرفة بالحقيقة. لو أنه قرأ الحقائق فاستوعبها، أو قرأ الرأي الآخر، الاتجاه الآخر كما يقولون، اتجاه المعاكس يعني، لا مانع لو أنه قرأ ما قرره كتاب الله عز وجل وقررته السيرة وقررته الفتوح. كل ما قالوه كتاب كامل وكتب وتدني حول هذا المعنى، الفقر والفاقة والعواد والعري واللباس، وربما جاءوا ببعض الفقرات للتأييد ما ذهبوا إليه. ربيع بن عامر ذلك الذي وقف أمام رستم وله جدائل أربعة، وكان ثوبه إلى نصف ساقه، وسيفه كان ملفوف بخرق، وجعل له رستم ما جعل من تنافس من سجاد أعجمي، وإذا به يخرق هذا كله ويدخل عليه بفرسه على ظهر فرسه. نحن ما عرفنا أنه يدخل فارس على فرسه إلى الديوان، وإنما الأصل أن يعني ينزل عن الفرس. فلما أرادوا أن يأخذوا منه سيفه قال أنتم دعوتمونا، إذا شئتم أما أن ندخل هكذا وإما نرجع. يعني عزة وإباء. أريني السيف، لما رفع عنه الخرق لمع خطف بصره، قال أنتم ما تنظروا للخرق، انظروا إلى السيف. ثم هذا الساعد الذي يحمل السيف قال له أنتم لماذا أتيتم إلى هنا؟ قال له إن شئتم كذا وإن شئتم كذا، تمر وجبن وزيت وزيتون وطحين وزعتر وحمص وفول أمريكاني، قل ما شئت في هذا. قال لا، إن الله ابتعثنا. من الرسول صلى الله عليه وسلم وحي عجيب. هؤلاء منورون. إن الله بعثنا ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عبد الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو الجواب على كل ما يكتبونه. فيكتبوا صباح مساء ما شاءت لهم من كتابه، وينفذوا سمومهم حيث إنهم لو من ألوان الأفاعي الكبرى هذه، لكن هذا كله لا يؤثر إلا في المرضى فحسب. إذن تبارك الذي نزل الفرقان يعني القرآن على عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. تكثر في الآيات الكثيرة في بيان حكم نسخ الشرائع السابقة، حيث إن الآيات ردت على المشركين وأبطلت عقائدهم، ردت على أهل الكتاب وفضحت ما أدخلوه من تزوير وتحريف وزيادة، أنكرت عليهم ما أنكرت وأقرت بعض ما هم عليه. إذا سمعوا الحق تفيض عينهم من الدمع إلى آخر ما هنالك. يعني جاء كتاب الله عز وجل ليناقش كل الأمم التي كانت إذان رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المسألة صارت واضحة. إذن لما جاءت الرسالة بهذه الحيثية، لما كانت لها صفة العالمية، صفة الشمول، صفة الديمومة، اقتضى ذلك أن تكون ناسخة للشرائع السابقة. الأمر الآخر، قضية النسخ إذا ما عالجناها، وإن كانت هذه فكرة جزئية حقيقة، هذه القضية حيث أبقى الله عز وجل بعض النصوص المنسوخة تتلى، حيث بقيت أحاديث منه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ حكمها بأحاديث أخرى، حيث نراعي قضية التعارض بين النصوص أحيانا، ومن جملة ما نذهب إليه التوفيق إما أن نوفق بين المتعارضات من النصوص إذا بدا لنا أن النصوص تعارض، وإما إذا ما أفلحنا في إعمال النصوص لأن الإعمال أولى من الإهمال كما قال العلماء أو الإبطال، قال نجد أنفسنا أمام قضية الناسخ والمنسوخ، نرى ما النص السابق وما النص اللاحق حتى نتبين أن النص اللاحق حيث لم نستطع أن نوفقه مع أو نوفق بينه وبين النص السابق نجد أنفسنا أمام ناسخ ومنسوخ. ثم حينما ندرس الشريعة من حيث مجرياتها، من حيث المراتب التي مرت بها، من حيث الأحوال التي نزل بها شرع الله تبارك وتعالى تربية لهذه الأمة، هل نحن نستفيد سوى أن نعلم كيف رضى الله عز وجل هذه الأمة؟ قال هذا علم عظيم أن نتعرف إلى كيف رضى الله تبارك وتعالى الأمة. أي أمة هذه؟ قال أمة كانت غارقة في الجاهلية بكل صور الجاهلية. وحينما أقول أمة الآن لا مانع من أن أعمم، الأرض كلها كانت غارقة في الوثنية. إذا أردت أن تتعرف إلى أحوال الشعوب والأمم والأقوام إبان بعثته عليه الصلاة والسلام، أنا أنصح وأنصح وأنصح بأن يقرأ كتاب أبي الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. إنه جمع فأوعى ما كان من أحوال الشعوب التي كانت غارقة في الوثنية، فوضى ضارب عارم في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات، الهوى، الشهوات، الجموح، المنطق الذي يقول القوة هي الحق، كل ما شئت في الظلم الذي كان ذائعا شائعا في كل طبقات المجتمعات. وجاء صلى الله عليه وسلم ليخرج بإذن الله عز وجل الناس من ظلماتهم إلى نور توحيد الله عز وجل، من ظلمات ما كانوا عليه من ألوان الوثنية والشرك والجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. إذن هي قضية عبور كما يقول أحد العلماء، عبور بالمجتمع البشري منطلقا عليه الصلاة والسلام من مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، عبور بهم من المجتمع الجاهلي إلى الإسلام، من المجتمع المشرك إلى التوحيد، من الجاهلية إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، من عبودية غير الله عز وجل، العبودية لكل الأصنام والآلهة والشهوات، إلى العبودية لله تبارك وتعالى وحده. هذه مسألة اقتضت أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، لأنها قضية عبور. وتسع عبور ليست كما يمكن أن يبدو أحيانا من السهولة بمكان, من أكثر ما يكون. وإذا أردت أن تجرب هذا فعليك أن تلتفت إلى أبنائك, من أكثر ما يكون أمر التربية والارتقاء بالنفس وتخليصها من أوشابها ومن جرائمها ومن غفلاتها ومن حدتها ومن رعوناتها. إذن نحن أمام قضية عبور, ومن هنا حينما ندرس النسخ ينبغي أن نعرف بأن المجتمع الأول هو الذي اقتضت تربيته أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ, وأعطي مثالين قصيرين على ذلك دونما إطلاق فيهما. المثال الأول يتعلق بالشعار الذي توجه به عليه الصلاة والسلام لأولئك المسلمين القلائل الذين أقبلوا فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله, وربما وجدناهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم بداية الأمر. ماذا قال لهم؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما معنى كفوا أيديكم؟ يعني لو لطمك ما ينبغي أن ترد عليه. حينما نتكلم بهذا ينبغي أن تتعرف إلى أن المجتمع كان جاهليا, والجاهلية فيها حمية ما شهدت الأرض مثل حدتها. كان جاهلي يقيم حربا 40 سنة من أجل ناقة, 40 سنة يقتل فيها الألوف من أجل ماذا؟ من أجل ناقة. عجيب. قال هنا, ويكفي أن أذكر هنا بما قاله بعض هؤلاء الجاهليين, ألا وهذا هو من زعمائهم على فكرة, زعيم كان يجلس في قصره الأحمر, قال ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني بشنا نشتم أبوه وأمه وقبيله, ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم, ومن لا يظلم الناس يظلم. ده على الظلم, لأنه إذا لم تظلم تظلم, فإما أن تكون ظالم أو مظلوم, الأحسن أن تكون ظالما. ومن لا يتقي الشتم يشتم. يقول عن الحرب, متى ننقل إلى حي رحانا, يعني الحرب يكون في قائلها صحينا, نطحن طحن, نجز رؤوسهم في من غير بر, نجز رؤوسهم في غير بر, فما يدرون ماذا يتقون. جاهلية. والحروب التي كانت تقوم بين الجاهلية بين الأسر الخضراء أخوان أبناء عمومهم, سنوات الحرب سنوات, هؤلاء يصيحون وهؤلاء يصيحون, وكلما قتل من جانب قتيل استنفرت القبيلة كلها من أجل أن تقتل 10, يقتل 10 فتستنفر القبيلة من أجل أن تقتل 100, وهكذا دواليك. مثل الأمة الآن بتفرقها وعدائها الخاص حينما تتخلى عن شريعة الله عز وجل ترجع جاهلية تماما. لا تنسى هنا بأن العبور من هذا المجتمع الجاهلي اقتضى بادئ الأمر كفوا أيديكم, فكان أحدهم ربما يضرب, والله لولا قول صاحب كفوا أيديكم لطلعت عينيه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم متأذبون, أقول أنا يذلون, كفوا أيديكم كفوا أيديكم. لماذا؟ قال بقوله كفوا أيديكم بعد ذلك أذن طبعا بدفع ظلم, فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما عدل, لكن متى؟ قال حينما أخرج الله عز وجل بتربيته عليه السلام حظ النفس من النفس, كانوا من الأول ينتقمون بالقتل والتشريد والإحراق والإحراق كما نرى في الوثنية الآن. قال إذا ما شتم أبوه, فهؤلاء لابد من تربية خاصة تجعلهم لا يردون حتى لا يبقى حظ لنفسهم في نفسهم. ما الذي يبقى؟ هم استجابوا لله عز وجل الذي كفوا أيديكم بعدما تمحضت النفوس لله العزيز القدوس سبحانه وتعالى. الآن ما في المانع مدوا أيديكم, لأن اليد التي تربت نفسها هذه التربية الماحقة الممحقة لن تمتد إلا بالله, ما تحتدي بعد ذلك. يصبح الغضب لمن؟ لله وللعشيرة وللقبيلة وللناقة البتوس وللباحث والغبراء. تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عصر منشين. عمرو بن كلثوم وزهير بن ابي سلمى. اذا كفوا ايديكم. ثم نسخ هذا. نعم نسخ. اكان المجتمع وقتها بحاجه لكفوا ايديكم؟ نعم. ونحن احيانا بحاجه الى ان نهضم النفوس حتى تخلص لله تبارك وتعالى. فاذا ما خلصت لله وقتها انت تتحرك لله، تنظم لله وترضى لله وتبتسم لله وتعطي لله وتمنع لله تبارك وتعالى. المثال الثاني الذي ضربه العلماء يتمثل في قضيه الخمره. يعلم الله عز وجل ان هناك ايه تنزلها فهل أنتم منتهون، لكنه ما أنزلها مباشرة، وذكرنا المراحل التي مرت في تحريم الخمر. فلما بلغ الأمر نهايته في علم الله عز وجل أنزل فهل أنتم منتهون، ما كان الجواب؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. علما، وهذا ما ذكر هنا بشيء من التفصيل، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية حرمت الخمرة، حرمتها وبالقوانين الصارمة أظن 1918-19، ثم رجعت عن التحريم تقريبا 1932 أو 33. كذا سنة 12-16 سنة الخمرة محرمة. تحريم الخمر واكبه حملة ضارية على الخمرة وتجارها وشاربيها عبر الأساطيل في البحار والطيران، الأساطيل الجوية في الجو، وعبر المخابرات وعبر الشرطة وعبر السجون، بل أحيانا يقتل من يتاجر. كيف قضية المخدرات؟ المنشورات كلفت الملايين، وأخيرا أقفوا، ما استطاعوا أن يمنعوا الخمر فرجعوا إلى إباحتها، طبعا مع بعض الضوابط عندهم أنه ما يشربوا يقود السيارة من أجل أن لا يفقد عقله، علما بأن هذا القانون نفسه يؤيد الشريعة الإسلامية، تلك الشريعة التي حرمت الخمرة. أنتم تقولون لا يقود السيارة، مع ذلك أن الشريعة قالت لا تشرب الخمر حتى ما تدخل التوازن. رأيت أعظم من هذه الشريعة؟ هذا القانون لنا وليس علينا. ومن هنا أذكر كنت في بعض تلك الدول، قالوا لي إذا عرفوا أنه مسلم خاصة في المناسبات عندهم جهاز يتعرفون به عبر النفخ فيه إلى هل هناك في سكر ولا ما في سكر، متى ما عرفوا أنت اسمك اسمه محمد بشكوه، لأنه بيعرفوا أنه مسلم لا يشرب الخمر. هو الأصل هذا الأصل، أما إذا كان اسمه محمد فقط، أما الباطن جرجوس مطانيوس ما لنا علاقة بهذا، المهم الأصل. إذن هم أخفقوا، مع أن الشريعة جاءت في الترتيب الرباني الذي به ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ. شرب الخمر لم يكن محرما بادئ الأمر، لكنه سلك في تحريمه سلوكا تربويا. من وضع هذا السلوك؟ وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى. جئنا إلى عنوان سنقف عنده إن شاء الله، عنوانه من الأساليب التربوية ظاهرة النسخ، مع ما يتعلق بهذه الظاهرة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى عرضها عرضا واضحا، حتى نحط الرحال أخيرا في الأدلة على صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ومع دقائق لا أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ببعض السلوكيات التي هي ثمرة لليقين، ثمرة للمعرفة. نحن نعلم بأن فينا فطرة لها ميولات، فينا فطرة لها ميولات. يعني أنا أحب القرع، القرع المعروف، ربما كان وهذا الحمد لله قائم سبب حبي للقرع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع الدباء يعني، وفي طيبه حقيقة. العسل أغلب الناس إلا أولئك الذين يشعرون بشيء أو بألم أو كذا أو ضر قد يشعرونه في أجسامهم لبنية معينة. نحن فينا ميولات فطرية، وقد جاءت الآيات تدندن حول هذا المعنى من حيث الفطرة. زين للناس حب الشهوات من النساء وإلى آخره، لكن جاء شريعة الله عز وجل تهذب هذه الميولات ترقيها لتكون مولاة صالحة للبناء وليست مولاة مخربة. لأن الشهوة التي في الإنسان في نفسه إذا هاجت عليه دون ما ضوابط يضعها في الحرام ويفسد في النسل ويعتدي على الأعراض. أما إذا بقيت على ما هي عليه لكن وجهها الوجه الشرعي يكون هذا التوجيه فيه البناء وليس فيه الهدم، وفيه توظيف للطاقات التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها. حب المال، نحن نميل للمال لا مانع من هذا، لكن المانع أن يدفعك حبك للمال إلى أن تعصي الله عز وجل في جمعه. إذن هناك حب لله وهناك حب للأشياء، والذي ينبغي أن يغلب حب الله. يعني حينما تقول لا إله إلا الله، لا محبوب إلا الله، محمد رسول الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ الشريعة التي أنظم بها حياتي. حينما قال ربنا تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. أحب، ما أنكر في الآية أن يكون لي ميل لابن عمي وجدي وجدتي وأبنائي وإخواني، لكن تنكر الآية أن يكون حب هؤلاء غالب على حب الله عز وجل. يعني إذا دعاني أبي إلى معصية الله عز وجل ما أغلب إلا حب الله تبارك وتعالى. والصديق رضي الله عنه كان منطقيا كل المنطقية مع إيمانه مع تصوره مع موقفه. بعدما انتهت وقعة بدر وأحد ودخل ولده في الإسلام، وكان قد قاتل في غزوة بدر مع المشركين فيما أذكر، في جلسة ولده كأنما يريد أن يمن على أبيه أو أراد أن يذكر لأبيه موقف يحمد عليه. ما هو؟ قال له يا أبي والله أنا كنت أراك في المعركة، طبعا كان الابن مع المشركين، كنت أراك لكني كنت أتحاشاك. قال له أنا كنت أتحاشاك ترى، يعني ما أواجهك. الصديق رضي الله عنه قال له والله لو رأيتك لما تحاشيتك، مقطع رأسك عن جسمك. المتولي الشعراوي رحمه الله يقول الابن كان منطقيا والأب كان منطقيا. الابن كان منطقيا لأنه كان على الوثنية، عنده الأصنام وعنده والده، حينما التقى مع والده يدافع عن الأصنام أي الطرفين يغلب؟ غلب طرف والده، فإذا كان يتحاشى لأن شو الأصنام؟ لا شيء في عنده حقيقة أنا. لكن الصديق حب الله وحب ولده، أي ولده هذا؟ لا ولده لا غير ولده. قال له أما والله لو أني رأيتك لما تحاشيتك. إذن عندنا محاب هذه ينبغي أن تقلم أظفارها، ما ينبغي أن نطلق لها الأعنة حتى تعيش في أنفسنا وفي سلوكنا الفساد. هنا الباب، وأنت تعجب بالحقيقة من هذا الكلام مع الباب، الباب في ذكر السخاء والمواساة وبذل المعروف. طبعا السخاء والمواساة وبذل المعروف هذه أخلاقيات المسلم والمجتمع المسلم. المجتمع المسلم إذا انعدم منه السخاء كان شحيحا بخيلا، والحياة مرة في مجتمع شحيح بخيل. المواساة، المواساة باعثها الرحمة والشفقة والرقة. إذا عدم المجتمع المواساة كان مجتمعا غابيا. وبذل المعروف، لا يمكن أن يقوم مجتمع قياما ربانيا أو حتى مدنيا إلا بالمعروف، والمعروف يحتاج لبذل، والبذل هذا ربما تمثل في أن أنا بحاجة أن أبذل سواء من طاقتي من وقتي من فلوسي من إلى آخره. إذن هذه المعاني السخاء والمواساة بالمعروف هي في مقابل حبنا لما نسخ به. أنا أحب المال لكن حبي السخاء أكبر. لما؟ قال للنصوص التي ستأتي. أنا أحب وقتي، أحب نفسي، ومع ذلك المواساة تدعوني إلى أن أتخلى عن نفسي، فحيث أتخلى عن نفسي لا أتخلى إلا لما هو أحب لدي. ومن هنا جانح هذا كله الإنفاق، سواء من الوقت أو من الوجه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه عم يبذل طاقة هو في التبسم، وبشرط ألا تكون كما قال ذلك الشاعر، يقول: إذا رأيت نيوب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم. نحن بدنا بسمة، مو بسمة ليث يعني مفترس باري، نريد بسمة إنسان ينضح بها القلب الحنون اللطيف الرقيق الموصوم بالله تبارك وتعالى. هذه الثلاثة، كم من آية في القرآن الكريم وصفت المتقين بالإنفاق؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. قل لي ما الذي بقي؟ إما سر أو معلانية، هم بالسر والعلانية، يعني سجلوا سجلوا سرا. أنا أرجو أن أنفق درهم واحد سرا حتى يسجلوا درهم واحد، ما في مشكلة إنه في صحيح الدرهم سرا، وعلانية درهم الله يدرهم يصاب، وبالليل درهم وبالنهار درهم، أربع دراهم بتكون سجلت أنت إن شاء الله تبارك وتعالى، ما بي يتحقق فيك وصف يقربك من الله جل جلاله. نأتي لحديث واحد فقط. قال أبو سعد: ليس يختص بتكليف السخاء هذه الطبقة، يعني الطبقة العارف بالله المقبل على الله، إنما هو عام لكل مكلف من هذه الأمة، المسلم والمسلمة كلهم على حد سواء قد كلفوا بالسخاء، ولكنهم لما كانت أصولهم جميعا مبنية على السخاء أحببت أن لا يخلو هذا الكتاب المصنف في ذكر أحوالهم من هذا المعنى. هنا الحديث: حدثنا عن جده قال صلى الله عليه وسلم: إن السخاء شجرة من شجر الجنة. ألا تحب أن تأكل من شجر الجنة أنت في الدنيا؟ إن السخاء شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، مع أهل الجنة طهر، أهل الجنة نظافة، أهل الجنة سخاء، أهل الجنة قد امتلأت قلوبهم بحب الله، فلا يزاحم في قلوبهم حب الله حب ما سواه، إن أحبوا ما سوى الله فلحب الله عز وجل له. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. ثم يقول: من أخذ منها غصنا، السخاء من أخذ منها غصنا قاده ذلك الغصن إلى الجنة. امسك بطرف الغصن ستجد نفسك مرفوعا إلى أن يحطك الغصن حيث يتصل بأصل شجرته على أرض الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم